سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. نعم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السائلة من وهران الجزائر، ألف راء لام. استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة، بقي لها هذا السؤال. تقول: ما هي صفات الحجاب الإسلامي؟ وهل يفرض على المرأة وضع النقاب والقفازين؟ أرجو منكم الإفادة، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحجاب الشرعي أن تغطي المرأة كلما يخشى، كلما تخشى الفتنة من ظهوره، وأهمه الوجه. فيجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها بغطاء ساتر لا خفيف يرى من ورائه الوجه. وأما النقاب فإنه كان من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب المرأة، وكذلك لبس القفازين كان من عادة نساء الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين، ولأن في ذلك سترا لكفيها وإظهارهما أي إظهار الكفين من أسباب الفتنة. ولكن إذا خيف من النقاب أن يكون سببا لتوسع النساء بأن تفتح لعينيها أكثر من الحاجة حتى يبدو بعض وجهها من فوق العين أو من تحتها، فحينئذ نمنع منه منع ذريعة، لأن ما يؤدي إلى المحرم كثيرا فإنه ينبغي منعه. ولهذا منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد لما كثر التفريق بين الأم وولدها، وكان بيع أمهات الأولاد سائغا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وأول خلافة عمر. وكذلك منع رضي الله عنه من رجوع المرأة إلى زوجها إذا طلقها ثلاثا ليس بينهن رجعة، من أجل أن يمتنع الناس عن مثل هذا الطلاق، لأن الطلاق الثلاثة بدون رجعة طلاق محرم وهو من اتخاذ آيات الله هزوا. فلما كثر ذلك من الناس رأى رضي الله عنه أن يمنع من طلق ثلاثا من الرجوع إلى زوجته حتى ينتهي الناس عن هذا الطلاق المحرم. فنحن لا نقول إن النقاب حرام، وكيف نقول ذلك وقد كان معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن نقول إننا نمنع منه لأن النساء يتوسعن فيه، وعلى هذا فيجب على المرأة أن تغطي وجهها غطاء كاملا لا يبدو منه من وجهها شيء. لكن إن استعملت النقاب على وجه لا يخشى منه التوسع فلا بأس، أي أن تفتح لعينيها بقدر ما تنظر فهذا لا حرج فيه. وقد فهم بعض أهل الأغراض السيئة من كلامنا هذا أننا إذا منعنا النقاب لكونه وسيلة إلى كشف أكثر من اللازم أن النقاب لا يجوز وأنه يجب كشف الوجه، وهذا فهم خاطئ ضال. فنحن نقول يجب أن يغطى الوجه كاملا، لكن لا بأس بالنقاب إلا أن يترتب عليه محذور شرعي ويكون ذريعة إلى توسع النساء، فحينئذ نمنعه منع تربية وليس منعا شرعيا، يعني أي أنه ليس هناك دليل يدل على تحريم النقاب، لكن تحريمه من باب سد الذرائع، بل أقول لكن منعه، ولا أقول تحريمه، لكن منعه من باب سد الذرائع. وما من شك أن بعض المجتمعات الإسلامية تكشف النساء فيها وجوههن، وربما تكشف رقابهن ونحورهن، وتكشف أكفهن، وربما تكشف الذراعين، إلى غير ذلك من التوسع المذموم الذي يندى له الجبين. ومن المعلوم أنه في مثل هذه المجتمعات ستجد المرأة التي تتحجب تحجبا شرعيا ستجد مضايقة، وربما تسمع كلاما، وربما يؤدي ذلك إلى أن يسخر بها أمامها، وربما تضرب، ولكن عليها أن تصبر وتحتسب، فإن الصبر على الأذى في لله عز وجل من أفضل الأعمال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بالنسبة للقفازين تقول السائلة، أول قفازين نعم. ذكرت أن هذا من عادة نساء الصحابة، طيب، وعلى هذا فالمشروع أن تلبس المرأة القفازين. طيب، بارك الله فيكم. لها فقرة أخيرة تقول: منذ مدة خلت قرأت بفتوى تفيد بتحريم الذهب المحلق للنساء أو على النساء، فما مدى صحة ذلك؟ هذا القول قد قال به بعض الناس، نعم، قديما وحديثا، لكنه قول شاذ لا يعمل به، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المستفيضة من أن نساء الصحابة كن يلبسن الخواتم والأسورة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرهن على ذلك، وما ورد من النهي عنه أو الوعيد فيه فإنه محمول على ما كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك أبيح للنساء أن يلبسن ما شئن من الذهب من غير إسراف ولا تبرج بزينة. القول الراجح الذي عليه جمهور الأمة، بل حكاه بعضهم إجماع الأمة، أنه يجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق والمرصع والمدلى وغير ذلك. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، عنوان برنامجنا: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.